إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله جل في علاه، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هكذا يخبر الله عز وجل عن صنف من الناس أنهم يبيعون هذه الحياة لله سبحانه وتعالى كلها، ولا يبقون منها شيء لغير رب العالمين سبحانه وتعالى، فيجعلون هذه الحياة من أجل الله وفي طاعة الله وما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. علموا أن المنتهى إلى ربنا سبحانه وتعالى، فاستعدوا لتلك النهاية كما قال الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. فعملوا لله سبحانه وتعالى، وحفظوا دين الله سبحانه وتعالى، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هؤلاء أيها المسلمون عباد الله هم الذين عرفوا لهذه الحياة قدرها، فحفظوا دين الله سبحانه، وحافظوا على شرع الله سبحانه وتعالى، وعملوا بشرع الله، واستقاموا على ذلك مع ما ينالهم من الأذى، ومع ما ينالهم من غير ذلك، من أجل دين الله سبحانه، والحفاظ على شرع الله وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يقول الشنقيطي رحمه الله سبحانه وتعالى: إنما ينال أهل السنة والمستقيمين على طاعة الله عز وجل من أهل البدع والضلال هو ما كان ينال الأنبياء والمرسلين من الكفار، فأخرجوهم من بلدانهم وأخرجوهم من قراهم مساومة على دين الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن يتخلوا عن دين الله سبحانه وتعالى فأبوا ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فمن خاف لقاء الله عز وجل وحفظ دين الله سبحانه وتعالى أورثه الله عز وجل الأرض التي يتبجح بها الكفار، هذه الأرض التي جعلها الله سبحانه وتعالى وما فيها من الأشياء ليستعين بها العباد على طاعة الله وعلى إقامة دين الله سبحانه وتعالى، زعم الكفار أنها لهم من دون المؤمنين، فأرادوا أن يخرجوا المؤمنين ويساوموا المؤمنين على دينهم، ويخيروهم بين بلدانهم أو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فكان الرد منهم حاسما، وثبتوا على دين الله عز وجل وتخلوا عن كل أغراض هذه الحياة من أجل إقامة دين الله وأن يحافظ على دين الله ولا يخدش دين رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال الملأ الذين كفروا من قوم كما أخبر قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه شعيب أن الملأ الذين استكبروا من قومه قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قالوا أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. هكذا يجيبهم أنبياء الله ورسل الله صلوات الله وسلامهم عليه ويثبتون على دين الله عز وجل. ظنوا نبي الله شعيب أنه سيختار الأوطان والإقامة في الأوطان وغير ذلك على دين الله عز وجل فقال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. هكذا شأن الأنبياء والمرسلين يخرجون من بلدانهم ومن أوطانهم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليخرج ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. هذه سنة الكفار وهذا شأن أنبياء الله والمرسلين والصالحين يثبتون ويحافظون على دين الله عز وجل ويضحون بكل غال ورخيص من أجل أن يبقى دين الله سبحانه وتعالى. وهذا سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين صلوات ربي عليه وسلم إلى يوم الدين. يقول له قومه ويمكر به قومه كما أخبر ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي صحيح البخاري في أول كتاب الوحي في قصة بداية الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه كان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء ثم بعد ذلك كان من الشاهد في هذه القصة أنه أتى إلى خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين فأخبرها بما كان من شأنه فذهبت به إلى ورقة بن نوفل وأخبرته ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره بما كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث له فقال يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجي؟ تعجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الذي لم يأتي بسبب لأن يخرج. لكنها سنة الكفار وشأن الكفار إنه هو الذي يقرئ الضيف ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحياة وهو صاحب الخلق العظيم الذي زكاه رب العالمين سبحانه وتعالى. وإنك لعلى خلق عظيم ولكن هذا شأن الكفار أيها المسلمون عباد الله. يقول السعدي رحمه الله تعالى عند تفسير قول الله عز وجل عن قوم لوط أنهم تآمروا عليهم ويخرجوهم قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قال قبحهم الله عز وجل فيرون أعظم الفضائل أنها عيب ويذكرون أن التطهر عيب ويريدون أن يخرجوه من أجل التطهر والعفاف والنزاهة ولا يريدون إلا المتولوثين ولا يريدون إلا الكفار والمذنبين إنهم أناس يتطهرون. هذه الانتكاسات وهذا شأن الكفار وهذه طريقة الكفار وتلك طريق المؤمنين يستقيمون ويثبتون على دين الله عز وجل ويحافظون على الثبات على ذلك حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى. في الصحيح المسلم في صحيح المسند لشيخنا عليه رحمة الله من حديث عبد الله ابن عدي من حديث عبد الله ابن حمراء رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحزورة مكان وتبة من قرب بقريب الكعبة فنظر إلى الكعبة فقال والله إنك خير البلاد إلى الله سبحانه وتعالى. وإنك أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، ولولا أن قومك أخرجوك منك أخرجوني منك ما خرجت. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا يحث النبي صلى الله عليه وسلم، ويخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا بد من المحافظة على الدين، ولا بد من حفظ الدين، ولا بد من التضحية من أجل الدين بكل غال ورخيص. فبالبخاري ومسلم يبوب البخاري رحمه الله تعالى بابا عظيما، فيقول: باب العزلة خير من خلطاء السوء، باب في العزلة راحة من خلطاء السوء. ويأتي بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرار بالدين ليس المراد سياحة في الأرض أو تنزه أو غير ذلك، إنما هو الفرار بالدين والمحافظة على الدين والبعد عن الفتن. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فإن من يخالط الفتن لا يأمن من الإثم، إما أن يقتل مؤمنا أو يشارك في قتل مؤمن أو يأخذ مالا معصوما بغير حق. فالبعد والعزلة في أوقات الشر والمحن والقتال على الملك قال فيها سلامة عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ويقول البخاري وروى البخاري رضي رحمه الله تعالى أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الناس فقال: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب، مؤمن في شعب من الشعاب، يعبد الله ويعبد الله ويدع الناس من شره. أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذه أحوال المؤمنين أيها المسلمون عباد الله، وهذا شأن المؤمنين أيها المسلمون عباد الله: الحفاظ على دين الله، والاستقامة على دين الله، والثبات على دين الله عز وجل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، إذا علم المسلم أنه إذا استقام على دين الله عز وجل فإن له أعداء على الطريق يصدونه عن الاستقامة عن دين الله عز وجل ويقفون له على الصراط، كان قائدهم إبليس الذي قال الله عنه وأخبر عنه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فيعلم منزلة الشكر لله عز وجل والاستقامة على دين الله عز وجل، فيكر كرا ويأتي بالهجوم بعد الهجوم عن اليمين وعن الشمال ومن غير تلك الاتجاهات، لأجل أن يصد هو وجنوده، هو وجنوده من الإنس والجن وشياطين الإنس والجن من يمضي على دين الله ومن يسلك سبيله إلى الله عز وجل. فعلى المسلم يا عباد الله أن يتسلح بالعلم النافع، وأن يستمسك بدين الله، وأن يثبت على دين الله عز وجل، ولا يبالي بما يناله في هذه الحياة إذا كان من أجل الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من لم تكن حياته ومماته وأوقاته لله عز وجل فموته خير من حياته. أو كما قال رحمه الله تعالى: هذا شأن أهل الضلال أيها المسلمون عباد الله، أذية للمسلمين، بل لأكبر العلماء وأفاضل المؤمنين ربما يزجون بعالمهم والرباني فيهم في سجن حمد حتى يموت، كما فعل بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنتم على معرفة بذلك. إنه شأن أهل الضلال أيها المسلمون عباد الله. يقوم ابن الوزير عليه رحمة الله فينتصر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم عليه أهل الضلال. يؤلف في نصرة سنة رسول الله الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، ويدافع ويجادل ويناضل ويشرد من بلده ومن بلد إلى أخرى، ومن جبل إلى آخر، ومن شعب إلى آخر، ومن واد إلى آخر، فرارا بدين الله عز وجل. فيقول عن نفسه: فحين بطود تمطر السحب دونه أشم منيف بالغمام مؤزر، وحين بشعب بطن واد كأنه حشى قلم تمسي به الطير تصفر، أجاور في أرجائه البوم والقطى وجيرتها للمرء أغلى وأجدر، لئن يبست ثم المراعي وأجدبت، لئن يبست ثم المراعي وأجدبت، فروض العلا والعلم والدين أخضر. لا يبالي مهما كانت الأمور ما دام روض العلم والدين والثبات على دين الله عز وجل سالم فلا يناله ذلك شيئا. إذا أبقت الدنيا للمرء دينه فما أخذت منه فليس بضائري. لقل يقول: لئن يبست ثم المراعي وأجدبت، فروض العلا والعلم والدين أخضر، ولعار أن ينجو كريما بنفسه، ولكن عار عجه حين ينصر. وقد هاجر المختار قبلي وصحبه وفر إلى أرض النجاشي جعفر، وقد هاجر المختار قبلي وصحبه وفر إلى أرض النجاشي جعفر. هكذا أيها المسلمون عباد الله يخرج الفتية من أجل دين الله عز وجل إلى ذلك الغار، فيرون فيها سعادة عظيمة ما دام دين الله عز وجل محفوظا، كما أخبر الله عز وجل عن الفتية الذين أووا إلى الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هكذا يقول الله عز وجل، سيهيئ الله عز وجل وسيجعل الله سبحانه وتعالى خيرا عظيما أيها المسلمون عباد الله. فكان هذا شأن المؤمنين والصالحين، يعتزلون الفتن فيجعل الله عز وجل لهم خيرا عظيما ويكون بهم رؤوفا، كما أخبر الله عز وجل عن نبيه إبراهيم أنه اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فوهب الله عز وجل له من رحمته إسحاق ويعقوب، وكلا جعل الله عز وجل نبي بسبب اعتزاله لأهل الفتن والشر والفرار بدينه إلى الله والهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. ويجعل الله عز وجل له لسان صدق عليا من أجل المحافظة على دين الله وحفظ دين الله عز وجل من كل ما يخدشه أيها المؤمنون عباد الله. يفر المؤمنين في آخر الأزمان فرارا من المسيح الدجال، يفرون بدينهم إلى الجبال وإلى الأماكن البعيدة فرارا بدين الله وحفاظا على دين الله عز وجل. يهاجر الصحابة عدة هجر إلى الله فرارا بدين الله سبحانه وتعالى وخوفا من الله سبحانه وتعالى، كانوا يحافظون على طاعة الله وعلى ما يقربهم إلى الله عز وجل، وإذا زاحم ذلك لم يبالوا بشيء من أجل دين الله عز وجل. مر معنا في كتاب الزهد مع شيخنا حفظه الله تعالى قصة أبي طلحة، وأنه غار على دين الله وعلى ما يرضي الله عز وجل وعلى إيمانه بالله أن يزاحمه شيء من الدنيا، فوهب ذلك البستان العظيم لله سبحانه ومن أجل الله عز وجل. فينظرون إلى هذه الأمور والأسباب التي تضعف إيمانهم فلا يبالون بها، يدوسون عليها ويبقى دين الله ويبقى شرع الله ويبقى ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وأتت أزمنة أيها المسلمون عباد الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يبالي المرء بدينه ولا يبالي ما يخدش دينه ولا يبالي بما يذهب بدينه ربما بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحالهم كما يقول إبراهيم ابن أدهم: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. يقطعون دين الله ولا يبالون بأوامر الله عز وجل، ويذهبون من هذه الدنيا بخسارة عظيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبئس العمر أيها المسلمون عباد الله الذي يعود الإنسان منه بخسارة عظيمة، بخسارة دين الله عز وجل واستقامته على دين الله عز وجل. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا، هذا تهديد عظيم من الله عز وجل، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فهذا تهديد عظيم أيها المسلمون عباد الله لمن يقدم شيئا من هذه الأشياء على ما يرضي الله وعلى الجهاد في طاعة الله وفي سبيل الله وفي حفاظ على دين الله عز وجل. اللهم احفظ علينا ديننا يا رب العالمين، اللهم وفقنا لكل خير وابعدنا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.